السلام عليكم يا شيخ. موقف لما يكون الواحد في خطبة و ويشاور له حد حاجة على ايده كده، الساعة الوقت خلص الوقت خلص او طولت، وهو يعني فاضل مثلا 5 دقايق او 7 دقايق في الخطبة، وطبعا بيحصل ارتباك. فالحالة اللي زي دي طبعا هو الموضوع لو مرة غير لما يتكرر مرة واثنين وثلاثة. والنهاردة يعني اليوم الحاج عبد السلام اللي هو بيبقى قاعد ورا ده يمكن 10 مرات ولا حاجة كده، كل دقيقة كده يفصلي وكان ناقص يوم من على الكرسي يقول لي الوقت انت طولت. ف يعني ارتبكت طبعا بس داخليا، وحاولت اختصر على اساس انجز الموقف ما يحصلش اي مضاعفات، وبس قلت اتعلم بقى الدرس، اشوف موقف زي ده وقعنا فين نخرج منه فايدة يعني. والنور كان لو بص لك وبص في الارض، خلاص لم الدور، الخطبة خلصت، هي خلصت. مش اذا طلعت الشمس من هنا وغربت من هنا فقد افطر، اذا غربت الشمس من هنا فقد افطر الصايم. فالرد ده ما حدش فوقه ميه، يبقى فطر ولا ما فطرش؟ هو فطر، ما دام مش الاذان المغرب ده يبقى ايه؟ يبقى الصيام خلص، فطر ما فطرش مش موضوعنا. الزبون فصل معاك، الخطبه خلصت، اهري بقى اهري بقى، اوعى تتسلم اتنين تلاته عايزين، اوعى تتسلم اتنين حبايبك بيجاملوك، لا خلاص انت شايف سواد المسجد، سواد المسجد فصل، يبقى انت مش بس الخطبه خلصت، لا ده انت فشلت. ازعل من نفسك بقى وشد حيلك في الدعاء عشان تطلع من الخطبه بحاجه، اطلع من الخطبه بشويه الدعاء اللي هتدعيهم دول. يبقى والناس بتقطع راسها خلاص، الناس مش بتبص لك. لما تكون انت خطيب بيطول ودايما الموضوع يخرج عن السيطره، اتعود ان انت بعد ما تخلص خطبه الحاجه وتقول بعد اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله، بعد ما تقول كده التفت للساعه بعد ما تخلص خطبه الحاجه كلها عشان ما يحاسبوكش على مواقيت الصلاه اللي مكتوبه في النتيجه ان الاذان الساعه 12، لا بصوا هو يبص يتلوح كده يقوم باصص للساعه، يقوم الزبون يلاقيها 12 وتلت، حاسبوني من دلوقتي خلاص. ده حاجه. تاني حاجه، ابصار الناس معاك، ابصار الناس معاك تخليك تعدل في الخطبه وانت شغال. لو سمحت سيب العنصر ده حالا ونط على القصه بسرعه، لو سمحت وقف القصه، اهو الزبون منطقه في راسه ليه وانت شغال، لو سمحت وقف القصه حالا وابدا اقول له سمعت، خدت بالك من الحته دي، انت واخد بالك من النقطه دي، ده انت حكايتك كلها هنا. اول ما تلاقيني بقول كده اعرف ان انا شفت الزبون مش معايا مهنج، تقوم جايبه جايبه بقى. كلمة تانية أهم ده كله، وهي وأنا بحضر الخطبة، وأنا بحضر الخطبة لازم تبقى متخيل الزمن، ما تبوقش الدنيا، لازم تبقى عارف إن الخطبة دي جرعة قدرها كده ماشي. عشان كده كل اللي خطبوا مسكوا الساعة ووقفوا قدامها واشتغلوا الخطبة. تاني حاجة، وأنا بقول لازم الخطيب يبقى عنده قوة ان انا ما اقولش كل اللي انا مذاكره، هو بيصعب عليه يسيب عنصر، مش حقيقي، ده هي حلوة من غير العنصر ده، انت بتهيألك انها ناقصة، ولا ناقصة ولا حاجة، ده انت ينفع تطلع على الخطبة على المنبر تقول عنصر واحد بس، انت عارف خطبة الحاجة اللي بنبدأ بيها دي؟ ينفع بعد ما نقول اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله، ينفع نقول وصلى الله على نبينا محمد وننزل من على المنبر، دي اسمها خطبة الحاجة، خلاص. مش لازم تقول كل اللي في قلبك ابدا. الخطيب الشاطر هو